بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 16 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال عام 37 للهجرة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. فإننا ما زلنا في كتاب الصلاة عند ذكر المصنف رحمه الله عز وجل باب صفة الصلاة، وقد تكلمنا في درسنا الماضي عن القيام وعن التكبير، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنواصل ما قد ابتدأناه في درسنا الماضي. من المسائل المهمة ألا وهي مسألة أنه لا بد أن يأتي بالتكبير قائما، وذلك كما قال المصنف هنا: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل في كتاب المغني: وعليه أن يأتي بالتكبير قائما، فإن انحنى إلى الركوع بحيث يصير راكعا قبل إنهاء التكبير لم تنعقد صلاته. أي أنه لو أن إنسانا دخل والإمام راكع ثم وهو يهوي إلى الركوع كبر، فإن أهل العلم رحمهم الله عز وجل قالوا لم تنعقد صلاته، لأنه لا بد أن يكون مكبرا تكبيرة الإحرام وهو قائم. وقال النووي رحمه الله عز وجل في المجموع: إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما. إذا أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام قائما ثم يكبر للركوع ويهوي إليه، فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد. فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام لم تنعقد. وقال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: ولكن هنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أنه لا بد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوي. لا بد أن يكبر للإحرام قائما منتصبا قبل أن يهوي، لأنه لو هوى في حال التكبير لكان قد أتى بتكبيرة الإحرام غير قائم، وتكبيرة الإحرام لا بد أن يكون فيها قائما. فلا بد للعبد أن يأتي بتكبيرة الإحرام سواء كان قد بدأ مع الإمام من أول صلاته، أو سواء كان قد أدرك الإمام في الركوع أو أدرك الإمام في السجود أو في باقي هيئات الصلاة، فإنه يأتي بتكبيرة الإحرام قائمة. يأتي بتكبيرة الإحرام قائمة. لذلك قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فموطن التكبير هو عند قيامك وأنت قائم في الصلاة. وأهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا في مسألة إذا قلنا أن تلك الصلاة لم تنعقد فهل تنعقد نفلا. أهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا هل تنعقد نفلا أم لا، على قولين عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فقد قال ابن قدامة رحمه الله: لم تنعقد صلاته، يعني فرضا، إلا أن تكون نافلة، إلا أن تكون نافلة. لما؟ لسقوط القيام فيها، فإنه كما هو معلوم أن القيام مع القدرة في صلاة النافلة ليس ركنا كصلاة الفرض. وقال ابن قدامة: ويحتمل أن لا تنعقد أيضا، ويحتمل أن لا تنعقد أيضا، لأن صفة الركوع غير صفة القعود، ولم يأتي التكبير قائما ولا قاعدة، لم يأتي التكبير قائما ولا قاعدة. على كل، وقع الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله في انعقاد صلاته نفلا، في انعقاد صلاته نفلا. ورجح النووي رحمه الله قال: ولا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح، لا تنعقد نفلا أيضا على الصحيح. وهنا مسألة كذلك ينبغي أن ننبه عليها، وهي أن بعض الناس يكون مريضا أو يكون من أصحاب الأعذار مطلقا، ولا يستطيع أن يصلي قائمة، ولا يستطيع أن يصلي قائمة، فهل يجب عليه إذا كان مريضا أنه يكبر قائمة ثم بعد ذلك يجلس، ثم بعد ذلك يجلس؟ الجواب: نعم، أنه يجب عليه أن يكبر قائمة إذا كان هذا الأمر لا يشق عليه، يجب عليه أن يكبر قائمة إذا كان هذا الأمر لا يشق عليه، لأن هذا الركن، ركن التكبير، يشترط الفقهاء رحمهم الله عز وجل أن يكون حال القيام، لقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. لذلك من العجب أنك تجد من يكون مريضا في الظاهر أنه يحمل الكرسي من أول المسجد إلى أن يجلس، ثم إذا جاء إلى التكبير لم يكبر قائمة، ثم إذا جاء إلى التكبير لم يكبر قائمة. كذلك من العجب أنك تجد أن كثيرا من أصحاب الكراسي الذين يصلون على الكراسي والصلاة قبل ذلك، إذا التي قد ذكر أهل العلم رحمهم الله الصلاة إذا كان جالسا، أن الجلوس على قسمين: إما أن يكون الجلوس على صفة من صفات جلوس الصلاة، كأن يكون مثل ما يكون في التشهد، فإن هذه صفة ويطلق عليها بعض الفقهاء رحمهم الله الصفة التي على الهيئة الشرعية، الصفة التي هي على الهيئة الشرعية. والصفة الثانية: إذا كان على دكة أو على سرير أو على كرسي، وبعض الفقهاء رحمهم الله عز وجل يطلقون على هذه الصفة بالصفة على غير الهيئة الشرعية. وليس المقصود في الصفة الثانية من تعابير الفقهاء رحمهم الله على غير صفة الهيئة الشرعية أنها من الأمور التي لا ينبغي للإنسان فعلها، لا، المقصود بقولهم على غير الصفة الشرعية أي على غير الصفة التي جاء في الشرع، وإلا فإن كل من الصفتين من الصفات المشروعة. ولكن الكلام في قضية هل هذه الصفة هي من صفات الصلاة التي قد جاء الشرع بها أم لا. والذي أريد أن أنبه عليه هو تساهل كثير من الناس في الصلاة جالسا، في الصلاة جالسا، فإنه يصلي الفرائض، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم إذا جاء بعد العشاء تراه في الممشى يمشي لكي ينزل كثير من ما هو عليه من اللحوم والشحوم، ثم إذا جاء إلى الصلاة صلى جالسا، يمشي الكيلو والكيلو والكيلوين والثلاث، ويتبجح في وسائل التواصل الاجتماعي أنه قد مشى اليوم 3 كيلو، قد مشى اليوم 4 كيلو، ثم يصور نفسه وهو يمشي هذه المسافات، ثم إذا جاء إلى بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى صلى جالسا، ثم إذا جاء من بيوت الله عز وجل إلى بيوت الله عز وجل صلى جالسا. فالأمر خطير، ينبغي على الإنسان، بل يجب على الإنسان أنه يراعي أمر الصلاة، فلا يصلي جالسا إلا وهو معذور، قد عرف من نفسه أنه يشق عليه مشقة زائدة أنه يصلي قائمة. لذلك بعض أهل العلم قال: الذي يستطيع أن يقوم إلى الناس فإنه يجب عليه أن يقوم في صلاته، الذي يستطيع أن يقوم إلى الناس فإنه يجب عليه أن يقوم في صلاته. وضبط بعض الحنابلة رحمهم الله عز وجل ضابط أنه يستطيع القيام، أنه يستطيع أن يأخذ الشيء من المكان المرتفع، فإنهم قالوا إن ذلك لا يجوز له أن يصلي جالسا. الشاهد، ننظر إلى تعبيرات أهل العلم رحمهم الله عز وجل في ضابط من يعذر بعدم القيام يصلي جالسا، نرى أنهم رحمهم الله قد ذكروا أمورا يجب على أهل العلم، على من كان مريضا أن يراعي هذا الأمر، وأنه لا يصلي جالسا إلا إذا كان يشق عليه مشقة زائدة تمنعه من أن يصلي قائما. قال أهل العلم رحمهم الله: وأما ضابط القيام فقالوا: الضابط في القيام ألا تصل كفاك إلى ركبتيك. وهذا أمر مهم، بعض الناس قد يكون في صلاة ويسقط، وقد يكون مثلا مسكوم ويسقط منه المنديل، ثم ينحني فيأخذ المنديل وهو في فرض. قال العلماء رحمهم الله: الضابط في القيام ألا تصل كفاك إلى ركبتك، فلو انحنيت بحيث تصل الكفان إلى الركبتين فقد خرجت عن كونك قائما إلى كونك راكعا منحنيا، وخالفت الهيئة التي هي من أركان الصلاة في حال القيام. لذلك سئل شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل في صلاة الظهر سقط منه منديل وهو قائم فانحنى ثم أخذ المنديل، فهل تبطل صلاته بهذه الحركة؟ الكلام في الفرائض، أما في النوافل فالأمر فيه سعة. قال رحمه الله: نعم تبطل تبطل صلاته بهذه الحركة، لأنه إذا ركع انحنى حتى وصل إلى حد الركوع فقد زاد ركوعا. قال رحمه الله: لأنه إذا ركع انحنى حتى وصل إلى حد الركوع فقد زاد ركوعا عامدا، فقد زاد ركوعا عامدا. لكن يقول الشيخ رحمه الله: إن كان جاهلا فلا شيء عليه، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولذلك لو سقط منك منديل أو مفتاح وأنت قائم تصلي، يقول الشيخ: فدعه حتى تصل إليه عند السجود، أو خذه برجلك إن كنت تستطيع أن تقف على رجل واحدة، خذه برجلك واقبضه بيدك. أما أن ينحني الإنسان ويأخذه من الأرض انحناء يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فهذا لا يجوز. كذلك هذا يحصل كثير عند النساء، أن يبكي طفلها والطفل جالس، ويتصلي الظهر أو تصلي العصر فرضا ثم تنحني لأخذ طفلها، ثم تنحني لأخذ طفلها وهي قائمة. فالواجب أن يتنبه الرجال والنساء لمثل هذه الأمور. لذلك هذه الأبواب التي هي أبواب الصلاة وأبواب الطهارة وأبواب العبادات أبواب مهمة، وهي من أهم الأبواب التي ينبغي بل يجب على أهل الإسلام أن يتعلموا مثل هذه الأبواب. وقال أيضا شيخنا رحمه الله، أعني الشيخ ابن عثيمين، قال: والانحناء الزائد أثناء الوقوف خلاف المشروع، فإن ظاهر الأدلة أن القائم ينتصب ويعتدل ولا يكون حانيا رقبته، ولا يكون حانيا رقبته أو ظهره، حتى إن بعض الفقهاء يقول يكره أن تمس لحيته صدره، يكره أن تمس لحيته صدره. لذلك وقع الخلاف بين فقهاء المالكية والجمهور في أين يوجه العبد بصره في أثناء قيامه، في أين يوجه العبد بصره في أثناء قيامه. ففقهاء المالكية قال لا يوجه بصره إلى موطن سجوده، لقول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، بخلاف الجمهور. وسوف نفصل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في عند ذكرنا إلى هذه المسألة. الشاهد من ذلك أن الأمر يحتاج من المسلم أن يكون فقيها في مسائل الطهارة، في مسائل الصلاة، في مسائل القربات والطاعات، حتى لا يقع في مثل هذه الأمور وهو يكون بسبب إعراضه عن تعلم العلم الشرعي. توقفنا في درسنا الماضي كذلك عند مواضع الرفع لليدين، وذكرنا أن المواضع كم؟ أربعة. ذكرنا أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام باتفاق أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وأهل العلم رحمهم الله اختلفوا في باقي المواضع على أقوال. القول الأول هو قول الشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم، قالوا يستحب رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه، وهذا القول رواية عن مالك، وللشافعي أيضا قول في أنه يستحب له أن يرفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، وهذا كذلك هو قول أحمد رحمه الله عز وجل. القول الثاني زادوا على هذه المواطن الأربع، قالوا يستحب أيضا في السجود، وهذا هو قول ابن المنذر وقول أبي علي الطبري من الشافعية. القول الثالث قالوا لا يستحب في غير تكبيرة الإحرام، وهذا هو قول أبي حنيفة، وهو قول مالك قال النووي رحمه الله وهو أشهر الروايات عن مالك، أشهر الروايات عن مالك، وإلا فإن الإمام مالك رحمه الله قد ذكر ابن بزيزة أن الروايات في مذهب المالكية متعددة، فالجمهور من المذهب أنها لا تحل له إلا عند تكبيرة الإحرام فقط، وقيل بالرفع عند الافتتاح وعند الرفع من الركوع، وقيل بالرفع فيهما أي عند الافتتاح وعند الرفع عند الركوع وعند القيام إلى الثالثة، وقالوا أيضا يرفع في ذلك وفي الانخفاض إلى الركوع. فمالك رحمه الله في مذهبه أو في مذهب المالكية أقوال، ولكن المشهور من مذهب المالكية هو كمذهب حنفية من جهة أنه لا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، وهناك كذلك قول عند المالكية هو كقول الشافعي وأحمد وغيره من أنه يرفع في هذه المواطن الأربعة. ومعرفة مثل هذه الأقوال حتى لا يكون الإنسان على جهل، خاصة إذا زار مثلا بلاد المغرب أو زار بلاد الباكستان أو الهند ثم رأى من لا يرفع أو أنه أنكر عليه في ذلك، فإنه يحاجج أصحاب هذا المذهب بالأدلة، وكذلك يحاجج أصحاب هذا المذهب أنه قد جاءت روايات في مذهب إمامكم كما هو قد جاء في السنة، كما هو قد جاء في السنة. وهناك متعصبة للمذاهب، هناك متعصبة للمذاهب، فأذكر مرة قديما في المسجد النبوي في أيام الحج، وكان الحرم المسجد النبوي القديم ممتلئ بمن هو على مذهب أبي حنيفة من خارج هذه البلاد، وصليت في ذلك اليوم المغرب وجلست، فلما يعني صليت بعد ذلك ما يكون من راتبة بعد المغرب، وكان بجواري أحد المتعصبين لمذهب أبي حنيفة، وكنت أشير بالأصبع، فبعد الصلاة أخذ بأصبعي وقبضه قبضا يعني شديدا للغاية ينكر علي هذه الهيئة، ينكر علي هذه الهيئة، وكان يتكلم بلغة أعجمية، فذكرت له ما جاء عند يعني في الصحيح وفي غيره من جهة الرفع ومن جهة الإشارة. شاهد في قبضه يعني أصبع التشهد القبض الشديد والقاسي جدا، كل ذلك تعصبا ليش؟ لمذهبه، كل ذلك تعصبا لمذهبه. فالشاهد أن طالب العلم ينبغي عليه كما ذكرت مرارا وتكرارا إذا ابتلي أن يسافر إلى بلدان أو كان من أهل بلد يعني على تعصبوا إلى مذاهبهم، أنه يكثر من القراءة في الأدلة الشرعية ويقرأ ويكثر كذلك من القراءة في كتب فروع مذهبه وفي الكتب التي تذكر الوجوه في مذهبه والروايات في مذهبه والأقوال في مذهبه، فإنه تكون الحجة له أقوى من جهة الدليل، ومن جهة كذلك أن هناك من المالكية ممن هم على مذهب مالك مثلا أو على مذهب أبي حنيفة من يقول بهذا القول، وقد ذكره فقهاء المالكية في كتاب كذا أو فقهاء الحنفية في كتاب كذا أو كتاب كذا، فيكون الطالب على قوة في نصرة الحق، على قوة في نصرة الحق. لذلك الاهتمام بذكر مسائل الخلاف خاصة مثل هذه المسائل أمر يندب إليه. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أنه يرفع يديه في المواطن الأربع كما ذكر الشيخ المصنف رحمه الله هنا، ذلك لأن ذلك هو الثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وفي حديث أبي حميد الساعدي، وفي غير حديث هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الرفع متى يكون؟ ذكرنا في درسنا الماضي أن رفع اليدين مع التكبير جاء على وجوه وعلى صفات. الصفة الأولى يرفع مع ابتداء التكبير، وذلك لما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث عبد الله بن عمر يرفعه فرفع يديه حين كبر، فرفع يديه حين كبر، أي أن الرفع والتكبير متوافقان، أي أن الرفع والتكبير متوافقان. الصفة الثانية يرفع يديه ثم يكبر، يرفع يديه ثم يكبر، وذلك أيضا لحديث عبد الله بن عمر عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، ثم كبر. ومعلوم أن ثم للترتيب والتراخي. الصفة الثالثة أن يكبر ثم يرفع، وذلك لما رواه أبو قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا صلى كبر ثم رفع يديه، إذا صلى كبر ثم رفع يديه، ويحدث أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، رواه مسلم في صحيحه. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله عز وجل هنا ذكر سنة فعلية وسنة قولية. قال رحمه الله: ويضع يده اليمنى على اليسرى. يسن وضع اليمنى على اليسرى حال القيام بعد تكبيرة الإحرام، كما جاء ذلك من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. سوف نستفيد من هذه اللفظة فائدة في هل هي على الصدر أو هي تحت السرة أو على أو كان فوق السرة، رواه البخاري في صحيح. كذلك ما ثبت من حيث عبد الله بن عباس عند ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا أن نوخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. فهذا دليل على أن وضع اليد اليمنى على اليسرى من السنن. في قوله أن نمسك فيه زيادة على خلاف الوضع، فيه زيادة على خلاف الوضع، فالإمساك يخالف الوضع، فكأن فيه ماذا؟ قبض، كأن فيه قبض. لذلك الصفات في هذا الباب سوف نذكرها بإذن الله تعالى أنها صفات متعددة، إما على الذراع، إما على ما يكون على الكف، وإلى آخر ما سوف نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ابن قدامة، قال الترمذي رحمه الله: عليه العمل، أي هذا الوضع، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. وقال ابن قدامة رحمه الله: وضع اليمين على اليسرى في الصلاة من سنن الصلاة، في قول كثير من أهل العلم. المشهور في هذه المسألة هو خلاف الإمام مالك رحمه الله عز وجل، فإن الناقلين لمذهب مالك اعتمد بعضهم على ما نقله ابن القاسم في كتابه في المدونة. قال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به نفسه. هذا نص ما في المدونة. قال مالك: في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به نفسه. هذا ابن القاسم ينقل عن مالك هذه الألفاظ. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة. وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه، وهي رواية المدنيين عنه، كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى القبض عن مالك، الصحيح والعلم عند الله عز وجل أن مالكا قال بالقبض، وهو الذي جاء في الموطأ في باب وضع اليدين على الأخرى في الصلاة، فإنه قد جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، وذكر الآثار في ذلك، ومن تلكم الآثار ما نقلناه لكم عند البخاري من قول سهل بن سعد أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، يعني يرفعه إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن صح ما نقل عن مالك رحمه الله في المدونة، فما الجواب؟ الجواب والعلم عند الله سبحانه وتعالى من وجوه. الوجه الأول أن المشهورة في كتب المتأخرين من المالكية أن وضع اليدين تحت الصدر فوق السرة مندوب للمصلي المتنفل، وكذا للمفترض إن قصد بالوضع الاتباع أو لم يقصد شيئا. إن قصد بالوضع الاتباع أنه اتبع من؟ الدليل، أو أنه لم يقصد شيئا. أما إن قصد الاعتماد والاتكاء على يديه فلا يفعل ذلك في الفرض، وله فعله في النفل، لأنهم قالوا هيئة الوضع هي هيئة اعتماد واتكاء على اليدين، فيمنع في الفرض ويجوز في النفل. ذلك جاء في المدونة، قال: لا أعرف ذلك في الفريضة، وكان يكره، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك، يعين به نفسه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني: ما قاله الباجي من المالكية، قال: وقد يحمل قول مالك بكراهية قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة. قد يحمل قول مالك بكراهية قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه. الجواب الثالث ما نقله بعض أهل العلم من أن مالك رحمه الله ضرب لما رفض القضاء فلم يستطع وضع يديه على صدره في الصلاة فأسدل اليدين للألم، فظن بعض من رآه أن ذلك هو مذهب مالك هناك رسالة جيدة نافعة لابن عزوز التونسي رحمه الله عز وجل، واسمها هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك. رسالة طيبة في غلاف يعني بهالكبر، وهي جيدة وبسط أقوال المالكية ومن قال من المالكية، وذكر الأوجه في هذه المسألة، وذكر ما ذكره الفقهاء المالكية رحمهم الله عز وجل. مطبوع هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك، والرسالة عندي، وهي رسالة ماتعة نافعة لطالب العلم. وقد قال بعض المالكية رحمهم الله أنه قد ألف في هذه المسألة عند علماء المالكية ما يقارب 30 كتاب مستقل فقط في هذه المسألة، 30 كتاب في هذه المسألة، عدا ما يكون مبثوث في المطولات من كتب المالكية أو يكون في المختصرات، لأن الخلاف فيها قوي وشديد، حتى أن بعض المالكيين المتأخرين كان يغضب يعني إذا قيل أن مذهب مالك هو الإسدال، مذهب مالك هو الإسدال لكثرة ما كتب المالكية في هذا البحث في هذا الباب في رد أن مالكا كان يرى الإسدال، لكثرة ما كتب في هذا أو في هذه المسألة من أن مالكا كان يرى الإسدال. وراجعوا كتاب هيئة الناسك في أن القبض في الصلاة هو مذهب الإمام مالك. كذلك هناك من بعض الناس المالكية كتب أيضا في رد على أحد الشناقطة في هذه المسألة، وكان عنوان الكتاب شديد في الرد على هذا الذي قد قال بأن مذهب مالك هو الإسدال، حتى يعني رد من العنوان عنفه كثيرا، فضلا عن ما يكون في ثنايا الكتاب. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن مذهب مالك موافق لمذهب الجماهير من جهة أنه يرى القبض، لكن وقع الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل فيما ذكره المصنف هنا، ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره. المصنف رحمه الله كأنه يرى أن ذلك كله ماذا؟ سائغ، أن ذلك كله سائغ، ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، وقد جمعت من هذه الأقوال 6 أقوال عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، وسأذكر الأقوال حتى من قال بالإسدال القول الأول قالوا باستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، وأن يجعل اليدين تحت صدره وفوق سرته وهذا هو قول الشافعي ورواية عن أحمد ورواية عن مالك، وهذا مروي أيضا في رواية عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القول الثاني قالوا استحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت سرته، وهذا هو المشهور من قول أبي حنيفة رحمه الله، هو قول الثوري، قول أبي إسحاق المروزي من الشافعية، وهذا القول كذلك رواية عن أحمد، وهو كذلك مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القول الثالث أنه مخير بينهما، إما أن يكون تحت صدره فوق سرته أو يكون تحت سرته، وهذا القول رواية ثالثة عن أحمد، هذا القول رواية ثالثة عن أحمد. وقال بهذا القول الأوزاعي وابن المنذر. القول الرابع رواية مالك المشهورة عند كثير من المالكية، القول بماذا؟ بالإرسال، القول بالإرسال. قد تكلمنا عن الإرسال في مسألتنا السابقة. وهذا القول بالإرسال هو مذهب الليث بن سعد، حتى وإن قلنا إن مالك لم يثبت عنه الإرسال، ولكنه هو مذهب للليث بن سعد المصري. وهي كذلك رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل. قد قال ابن قدامة رحمه الله: وروي هذا القول عن ابن الزبير والحسن. القول الخامس هو ما جاء عن مالك في استحباب الوضع في النفل والإرسال في الفرض، وهذا القول رجحه البصريون من أصحابه. القول الخامس السادس رواية عن أحمد يرسلها في النفل دون الفرض، على عكس القول الخامس يرسلها في النفل دون الفرض. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة أنه يجعل يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهذا قول إسحاق ابن راهويه، هذا قول إسحاق ابن راهويه. ذلك قال الألباني رحمه الله عز وجل، قال: كان إسحاق ذكر ما جاء في مسائل المروزي، قال: كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين. قال الألباني رحمه الله: وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق ابن راهويه، وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الإمام إسحاق ابن راهويه. ويدل على أن هذه الأمر الوضع على الصدر هو القول الراجح ما ثبت من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه في الصلاة. قال أبو حازم الراوي عن سهل بن سعد: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه، رواه البخاري. وهذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب، هذا الحديث هو أصح شيء في هذا الباب، لأن أحاديث الصدر كثير منها قد تكلم فيها أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ووجه الاستدلال بهذا الحديث على أنه يجعل يده اليمنى على اليسرى لأنه لا تكون اليد اليمنى على اليسرى على الذراع إلا إذا كانت على الصدر، لا تكون اليد اليمنى على اليسرى على الذراع إلا إذا كانت على الصدر بهذه الطريقة، فإن كلما نزل قد تنزل، لكن إذا كانت طريقة فإنه لا يكون إلا على الصدر. ذلك الذين رجحوا ذلك من أهل العلم قالوا: هذا هو الذي يدل عليه حديث سهل بن سعد، هذا الذي يدل عليه حديث سهل بن سعد، من أنه كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على اليد اليسرى. وإن كان هناك أحاديث أخرى ولكن فيها مقال، مثل ما جاء عند ابن خزيمة في صحيحه في حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. قال الشيخ الألباني رحمه الله معلقا على هذا الحديث في صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف، إسناده ضعيف، لأن مؤملا وهو ابن إسماعيل سيء الحفظ، لكن الحديث صحيح، جاء من طرق أخرى بمعناه، وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له، وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له. وفي الإرواء رحمه الله عز وجل ذكر مرسل طاووس، قال: طاووس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره، ثم يشد بينهما على صدره، وهو في رواه أبو داود. قال الشيخ ناصر: بإسناد صحيح عنه، وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم في المرسل، لأنه صحيح السند إلى المرسل، وقد جاء موصولا من طرق كما أشرنا إليه آنفا، ومن ذلك ما جاء في حديث وائل ابن حجر. فهذه المسألة الكلام فيها طويل من جهة أدلة، ولكن والعلم عند الله سبحانه وتعالى ما جاء في حديث سهل بن سعد واضح في هذه المسألة. إن كان في باقي الأحاديث والآثار شيء من الضعف، ولكن كما قال الشيخ ناصر يشد بعضه بعضا، ولكنه ما جاء في الصحيح عن البخاري من جهة كوني كان يضع يده اليمنى على اليسرى على ذراعه هو واضح في أنه كان ذلك على صدره. وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، فضعيف، بل قال النووي رحمه الله: متفق على تضعيفه. رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق، هو ضعيف بالاتفاق. قال العلماء رحمهم الله عز وجل: والحكمة في وضع إحداهما على الأخرى أنه أقرب إلى الخشوع، أنه أقرب إلى الخشوع، ومنعهما من العبث، والله أعلم، كما نص على ذلك النووي رحمه الله عز وجل. لذلك نهى العلماء رحمهم الله أن يقف المسلم على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كهيئة المصلي، كأن يضع يده اليمنى على اليسرى، لأن ذلك هو موضع خشوع، ولا يكون ذلك إلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، لكن يرسل يده ويكون على المعتاد. وأهل العلم رحمهم الله اتفقوا على أنه لا يتوجه إلى ماذا؟ إلى القبر حين الدعاء، أنه لا يتوجه إلى قبره حين الدعاء، ولكن يستقبل ماذا؟ القبلة. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أظن في الرد على الأخناء أو في الرد على البكري. وإلا حتى في السلام الحنفية يرون أنه لا يستقبل في السلام القبرة، يرى الحنفية أنه لا يستقبل في السلام القبرة. وأما الباقون من أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد قالوا فإنه يستقبل، رحمك الله، يستقبل القبر في السلام، وأما في الدعاء فكلهم اتفقوا على أنه يستقبل ماذا؟ القبلة، لأنه يستقبل القبلة. بعض الناس ممن هو له دروس في الفقه قد خالف ما عليه أهل العلم وقال إن، وهذه مسألة استرادية، وقال إن الذي عليه العلماء أن السلام يكون لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من جهة الروضة، أن السلامة لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يكون من جهة الروضة، ويكون المسلم القبلة عن أين؟ عن يمينه، والمسجد الحرام والمسجد النبوي عن يساره، عن يساره. وهذا قد خالف ما عليه أهل العلم رحمهم الله عز وجل. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر المسألة وذكر كلام الفقهاء رحمهم الله ذكر استقبال القبر واستدبار القبلة في السلام، وأما في الدعاء فإنه يدعو إلى القبلة، فإنه يدعو إلى القبلة. وهذا له دروس في الفقه، فالعبرة بما عليه أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذه الأبواب، ولا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال التي يقولها من يخالف ما عليه أهل العلم. السنة الفعلية، السنة القولية، ذكرنا أن ابن سعد رحمه الله ذكر سنة فعلية وقولية. الفعلية انتهينا منها في الوضع، وأما القولية في قوله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح قال باستحبابه جمهور العلماء بصفة عامة، ليس هذا الاستفتاح الذي هو قد ذكره المصنف، لأن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا على قولين، هل يستفتح أو لا يستفتح، هل يستفتح أو لا يستفتح. قد ذكر العلماء رحمهم الله عز وجل المسألة على قولين. القول الأول هو قول الجمهور أنه يستفتح بإحدى الاستفتاحات التي قد جاءت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، واختلفوا في الأفضل من هذه الاستفتاحات. لكن نتكلم الآن في أصل المسألة، هل يستفتح أو لا يستفتح. الجمهور من وهو قول أبي حنيفة وقول الشافعي وأحمد، وهو كما قال النووي رحمه الله هو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، ولا يعرف لهم مخالف فيه إلا مالك، لا يعرف لهم مخالف فيه إلا مالك رحمه الله، فقال لا يأتي بدعاء الاستفتاح ولا بشيء بين القراءة والتكبير أصلا، بل يقول الله أكبر، بل يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين إلى آخر الفاتحة. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول الجماهير، وذلك لثبوت ذلك عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وقد جاءت استفتاحات عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عدة، وراجع هذه الاستفتاحات في صفة صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه عند الشيخ العلامة الألباني رحمه الله عز وجل وعند غيره من أهل العلم. ومن تلكم الاستفتاحات ما ثبت من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك إلى آخر الحديث. كذلك ما ثبت في الصحيح عن البخاري من حديث عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الاستفتاح ابتدأ وذكره المصنف وأبهم غيره، مع أنه قال وكل الاستفتاحات ماذا؟ مشروعة وكلها واردة. والعلم عند الله أن سبب ذكر الشيخ ابن سعد رحمه الله لهذا الاستفتاح لأن هذا الاستفتاح هو الذي قدمه أحمد رحمه الله، وهو الذي قال أحمد هو أفضل من غيره من الاستفتاحات. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به، ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به. فمذهب أحمد في تفضيل الاستفتاحات يفضل حديث من؟ أبي سعيد. مذهب أحمد في الاستفتاحات يفضل استفتاح أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا كان أكثر السلف يستفتحون به، وكان عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس، وكان عمر بن الخطاب يجهر به يعلمه الناس. وهذا الاستفتاح اختاره عمر، واختاره كذلك ابن مسعود، واختاره كذلك الأوزاعي والثوري، واختاره كذلك من أصحاب المذاهب، اختاره أبو حنيفة وأصحابه، وكذلك اختاره إسحاق بن راهويه وداود بن علي الظاهري، كلهم قالوا باستفتاح أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: وإنما اختار الإمام أحمد هذا لعشرة أوجه. وإنما اختار الإمام أحمد هذا، يعني هذا الاستفتاح، وقدمه وفضله لعشرة أوجه قد ذكرتها في مواضع أخرى، منها جهر به عمر يعلمه الصحابة، جهر به عمر يعلمه الصحابة. قد كان أحمد من أصوله شدة الاتباع لما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: ومنها اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن. اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن، ما هو اشتماله على أفضل الكلام بعد القرآن؟ وراجع ذلك من كلام شيخ الإسلام. الشاهد كذلك شيخ الإسلام يعني ذكر ذلك لما هو أفضل. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر، وهناك رسالة لشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، قاعدة في الاستفتاحات، قاعدة في الاستفتاحات، وذكر كلام أهل العلم رحمهم الله في باب الاستفتاحات. قال شيخ الإسلام أيضا: أفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضا. أفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناء محضا. وهذا يكون في دعاء من؟ أبي سعيد. وهذا يكون في استفتاح أبي سعيد الخدري الذي ذكره عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. النوع الثاني من أنواع الاستفتاحات ما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه قال عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. الحديث ورواه مسلم في صحيحه. قال الشيرازي الشافعي في المهذب، قال: والأفضل أن يقول ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فهذا عند الشافعية ماذا؟ أفضل. قال النووي رحمه الله: وهو أفضلها عند الشافعي. عند أبي حنيفة وأحمد أيهم الأفضل؟ ها؟ حديث أبي سعيد. عند الشافعي حديث علي رواه مسلم. عند مالك لا يرى الاستفتاح. عند مالك لا يرى الاستفتاح. قال شيخ الإسلام رحمه الله معلقا على حديث علي بن أبي طالب، قال: وأنه بعد الأول. الأول ما هو؟ حديث أبي سعيد، وهو الخبر عن عبادة العبد، وهو الخبر عن عبادة العبد. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. يخبر العبد عن إيش؟ عن عبادته. والأول ثناء على من؟ عن الله. والأول ثناء عن الله سبحانه وتعالى، والثناء المحض يقدم على ما كان يخبر العبد عن عبادته. النوع الثالث من أنواع الاستفتاحات ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مرفوعا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الحديث وهو حديث متفق على صحته. وكل أنواع الاستفتاحات للمسلم أن يستفتح بها، ولكن الخلاف كما ذكرنا في ماذا؟ الذين قالوا بالاستفتاح، الخلاف عندهم في إيش؟ في الأفضل. الخلاف فيه في الأفضل. وإلا قد قال ابن المنذر رحمه الله عز وجل: أي ذلك قال أجزأه، أي ذلك قال أجزأه. وكذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وهناك استفتاحات أخرى إذا أتى بواحد منها مما صح عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كفى. ولكن الشيخ رحمه الله قال لكن أقصرها وأسهلها على العامة. سبحانك اللهم وبحمدك. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله لكن أقصرها وأسهلها على العامة سبحانك اللهم وبحمدك. مسألة: هل يجمع العبد بين استفتاحين في صلاة واحدة؟ هل يجمع العبد بين استفتاحين في صلاة واحدة؟ الجواب نعم، وذلك لما رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناده عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض الحديث. فهنا جابر رضي الله عنه عن أبيه يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أنه جمع بين استفتاحين، وهذا الجمع اختاره أبو يوسف رحمه الله من الشافعية، اختاره أبو يوسف رحمه الله من الحنفية، اختاره أبو يوسف رحمه الله أنه له أن يجمع بين استفتاحين، وهو قول أبي إسحاق المروزي والقاضي أبي حامد من الشافعية، هو قول القاضي أبي حامد من الشافعية. كذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك هو قول ابن هبيرة الوزير من الحنابلة، هو قول ابن هبيرة الوزير من الحنابلة، قال شيخ الإسلام من أصحاب أحمد صاحب الإفصاح. قال شيخ الإسلام وهكذا أستفتح أنا، وهكذا أستفتح أنا. فعندنا هذا القول هو قول من؟ هو قول أبي يوسف الحنفية، هو قول كذلك أبي إسحاق المروزي، وقول القاضي أبي حام من الشافعية، وهو قول كذلك ابن هبيرة الحنابلة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهكذا أستفتح أنا. فالصحيح هو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، قال وحديث وجهت وجهي، وهو يتضمن الدعاء، هو يتضمن الدعاء. وإن استفتح العبد بهذا بعد ذلك، يعني بعد حديث سبحانك اللهم حيث، فقد جمع بين الأنواع الثلاثة، هو أفضل الاستفتاحات كما جاء في حديث مصرح به، كما جاء في حديث مصرح به. أي حديث؟ حديث جابر. أي حديث؟ هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال وهكذا أستفتح أنا. وهل يستفتح في كل ركعة؟ ننتهي من أسطر قليلة ثم بعد ذلك في الدرس القادم نكمل ثم يتعوذ ويبسمل. هل يستفتح في كل ركعة؟ الجواب لا، الجواب لا، وذلك باتفاق أهل العلم الذين قالوا بالاستفتاح أنه لا يستفتح في كل ركعة. لذلك قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ولا نزاع بينهم، بين من؟ بين القائلين بالاستفتاح الذين هم من؟ الجمهور، وهم وحنيفة الشافعي وأحمد، خلا خلافا لمالك رحمه الله. ذلك قال رحمه الله أيضا ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة، أي أنه إذا استفتح في الأولى فهو لمجموع الصلاة. وذكر اتفاق أهل العلم على أنه ليس موضع استفتاح إلا في الركعة الأولى. هذه الاستفتاحات بأنواعها جاءت أكثر من 5 أو 6 استفتاحات عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هنا قاعدة في باب الأذكار أو في باب أفعال الصلاة أو في فعل العبادات بصفة عامة، أنه إذا جاءت العبادة على وجوه متعددة أن الأفضل أن يعمل الإنسان هذا تارة وهذا تارة. وقولنا الأفضل أن يعمل الإنسان هذا تارة وهذا تارة ليس المقصود أنه يترك الأفضل كدعاء الاستفتاح هنا، الأصل هذا هو، لكن كذلك ماذا؟ يأخذ آخر في صلوات أخرى ويأخذ آخر في صلوات أخرى مع كثرة ماذا؟ الأفضل. وفعل العبادات الواردة على وجوه متنوعة له فوائد. الفائدة الأولى اتباع السنة، الفائدة الأولى اتباع السنة. الفائدة الثانية إحياء السنة. الفائدة الثالثة حضور القلب، وذلك لأن الإنسان لو تعود لسانه على استفتاح معين أو على ذكر بعد الصلاة معين فإن لسانه ينطلق دون استحضار قلب، لأن لسانه قد تعود على ذلك، وهذا أمر معروف ومشاهد ويجده الإنسان من إيش؟ من نفسه. ذلك قال العلماء رحمهم الله أن في فعل العبادات الواردة على وجوه متنوعة فوائد: الأول اتباع السنة، الثاني إحياء بالسنة، الثالث حضور القلب. الرابع قد ذكروا فائدة، وهي إذا كانت إحدى الصفات أقصر من الأخرى، إذا كانت إحدى الصفات أقصر من الأخرى، كما في الذكر بعد الصلاة، أو كما هنا معنا في حديث أبي سعيد لما قال الشيخ وهو أسهلها وأقصرها على من؟ على العامة. فإن الإنسان أحيانا يحب أن يسرع في الانصراف، يحب أن يسرع في الانصراف، وقد تكون لحاجة ملحة، قد تكون لحاجة ملحة. وهنا أنبه أن بعض الأئمة نظره إلى نفسه وليس نظره إلى من؟ إلى من خلفه، وهذا غلط. بعض الأئمة إذا كان عنده عزيمة وأنه على عنده زواج يعني سيكون بعد العشاء، فإنه تجده ماذا؟ استعجل ويسرع في صلاته. وإذا كان ما عنده شيء ويعني والأمور عنده كما يقال وقت فراغ يطيل إيش؟ فنظره إلى حاله، والشريعة جاءت بالنظر إلى حال من؟ المصلي. وهذا من الغلط عند كثير من الأئمة، هو أمر ملاحظ. إذا تجد الإمام إذا يعني إذا جاء مرتاح البال والأمور عنده حتى في البيت ليس على غضب وليس على معارك بين الزوجة، يصلي ويقرأ ويقرأ وكأنه صلاة مودع. إذا كان على شغل أو كان عنده شيء أو كان عنده أمر يعني ملح، حتى وإن كان أمر من أمر الدنيا، يعني يصلي سريعا ويكمل التسبيحة لعله في السيارة. فهذا إذا كان هذا قصده عياذا بالله دون مراعاة أحوال الناس فقد خالف ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يطيل في الصلاة فيسمع بكاء من؟ الصبي. فالتخفيف هنا ليجل من حال من؟ المصلين. وكما قال إن منهم من هو من ذوي الحاجة إلى آخر ما جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال أهل العلم: فإن الإنسان أحيانا يحب أن يسرع في الانصراف، فيقتصر مثلا على سبحان الله عشر مرات. هذا متى؟ بعد الصلاة، لأنه قد جاء عن رسول الله صفات متعددة: عشر مرات سبحان الله والحمد لله عشر مرات والله عشر مرات، فيكون هنا فاعلا للسنة وقاضيا ليش؟ لحاجته. فيكون هنا فاعلا للسنة وقاضيا لحاجته. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة، ولا حرج للإنسان أن يفعل ذلك مع قصد الحاجة، كما قال تعالى في الحجاج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ونكمل بإذن الله تعالى غدا بعد صلاة الفجر باقي المسائل، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.